مولاي لباني يا من إذا قلت يا مولاي لباني على تكاثر إعراضي وعصياني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنسى أنت العزيز ولا عزيز سواك كل الخلائق يطلبون رضاك فإن تغفر يا ربي فأنت أهل لداك وإن تطرد فمن يرحم سواك لكل أمر عصي أنت فتاح والروح عند حصول الفتح ترتاح وللمطالب أبواب مغلقة لها من الصبر عند الضيق مفتاح طوبى لمن صبروا والصابرون لهم يوم الخلود أقاصيص وأفراح فرج كروب المسلمين جميعهم وأدم علينا نعمة الإيمان يا من إذا قلت يا مولاي لباني فقال أقبل فإن العفو من شاني يا واسع اللطف يا واسع اللطف يا من شأنه كرم يا واحدان يا واحدان في ملكه يا واحدان في ملكه ما له تاني إليك عرفنا Yeah. الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتي ولا أعز من عزيز سطوتي. لعز ملكك الملوك تخضع تخفض رضا من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده. وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك. فأنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما. بالذل قد وفيت بابك عالما أن التذلل عند بابك يا Shout out.